إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس 29 من شرح الشيخ الأستاذ الدكتور رضا بوشامة حفظه الله لكتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مازلنا مع شرح نزهة النظر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وآخر ما ذكر من هذا الشرح ما يتعلق بمسألتين مهمتين، وهي أولهما اختصار الحديث والرواية بالمعنى. وذكرت أنه أن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لما ذكر أسباب الطعن في الراوي وهو وقوعه في التصحيح والتحرير، ناسب أن يذكر ما يتعلق بهذا الأمر وهو رواية الحديث بالمعنى، لأن الرواية بالمعنى قد توقع في التحريف والتصحيح، وكذلك اختصار الحديث قد يوقع في تغيير المعنى. ثم بعد أن ذكر هذين الأمرين أو هاتين المسألتين ذكر ما يتعلق بهما أيضا، وهو شرح ما يرد في الأحاديث النبوية من غريب الألفاظ. فذكر هذا النوع وهو غريب الحديث، وذكر أيضا شرح ما يتعلق بشرح وبيان معاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه رحمة الله: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة، احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، وهو غير مرتب، وقد رتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة على الحروف، وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك، وللزمخشري كتاب اسمه الفائق حسن الترتيب. ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية، وكتابه أسهل الكتب تناولا مع إعواد قليل فيه، وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة، واحتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها، وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك كالطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم. إذن هذا الفصل يتناول موضوعين أو مسألتين يحتاج إلى هاتين المسألتين طالب العلم وطالب الحديث والعالم. فقال عليه رحمة الله: فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب. يقصد بذلك أن إذا كان في الحديث بعض الألفاظ التي لا تستعمل إلا بقلة، أي لم تشتهر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إنما جاءت نادرة أو قليلة في بعض الأحاديث، فهذه الألفاظ التي لم تأتي إلا قليلا تحتاج إلى بيان، تحتاج إلى توضيح، إلى توضيح المراد منها وما عناه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن الأثير عليه رحمة الله: والألفاظ المفردة تنقسم إلى قسمين. يقول: الألفاظ المفردة تنقسم إلى قسمين، أحدهما خاص والآخر عام. أما العام فهو ما يشترك في معرفته جمهور أهل اللسان العربي مما يدور بينهم في الخطاب، فهم في معرفته شرع سواء أو قريب من السواء، تناقلوه فيما بينهم وتداولوه وتلقفوه من حال الصغر لضرورة التفاهم وتعلمه، أي أن الألفاظ التي تجري على ألسنة الناس منها العام ومنها الخاص. العام هو الذي يستعمله أغلب الناس أو كافة الناس فيما يتخاطبون فيه بينهم، فهذا لا شك أن معرفته تكون عامة، يعرفه الخاص والعام. ثم قال: وأما الخاص فهو ما ورد فيه من الألفاظ اللغوية والكلمات الغريبة الحوشية التي لا يعرفها إلا من عني بها وحافظ عليها واستخرجها من مضانها وقليل ما هم. فكان الاهتمام بمعرفة هذا النوع الخاص من الألفاظ أهم مما سواه، وأولى بالبيان مما عداه، ومقدما في الرتبة على غيره، ومبدوا في التعريف بذكره، إذ الحاجة إليه ضرورية في البيان لازمة في الإيضاح والعرفان. إذن هناك ألفاظ خاصة لم تستعمل إلا قليلا ولم تستعمل إلا نادرا، وهذه الألفاظ قد تكون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الألفاظ تحتاج إلى بيان، تحتاج إلى معرفة، تحتاج إلى توضيح حتى يفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لوجود هذه الألفاظ في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى العلماء عليهم رحمة الله ببيانها، وسموا هذا العلم علم غريب الحديث، علم غريب الحديث، وهو نوع من أنواع علم الحديث أو مصطلح الحديث، وهو غير الغريب سندا، لأن أخذنا معنى الغريب سندا وهو الذي ينفرد بروايته راو واحد، هذا يتعلق بالسند. الكلام الآن يتعلق بالمتن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيوجد فيه الألفاظ الغريبة، هذا يسميه أيضا أهل الحديث غريب الحديث. ومعنى كلمة الغريب في اللغة تطلق على عدة دلالات، منها مثلا القلة والندرة، منها البعد، منها الحدة، منها الطرق والحداثة، وغير ذلك من المعاني. أما مراد العلماء بالألفاظ الغريبة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي ما وقع في متن الحديث من لفظة غامضة بعيدة عن الفهم لقلة استعمالها، يعني الألفاظ التي تقع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم غامضة بعيدة عن الفهم، لا يفهمها أغلب الناس، فهذه تحتاج إلى بيان وتحتاج إلى توضيح، وذلك لقلة استعمالها سواء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو في عصر الصحابة أو في عصر من بعدهم من التابعين وغيرهم. وسبب وجود هذه الألفاظ البعيدة عن الفهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو اختلاط العجمة بالعربية، اختلاط العجمة بالعربية. وأيضا من أسباب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مشهور بعث معلما ومعلما للناس، وكان يخاطب الناس بلغات مختلفة بحسب ما يفهمون من هذه اللغات، بحسب ما يفهمون من هذه اللغات، واجتمع لديه عليه الصلاة والسلام أخلاط من الناس من قبائل متفرقة وقبائل شتى، قد تختلف لغاتهم وتختلف كلماتهم التي يستعملونها، فيخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا بما يفهمون من لغتهم، فهذا من أسباب وقوع بعض الكلمات القليلة التي تحتاج إلى بيان وإيضاح. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يفهمون عن النبي صلى الله عليه وسلم خطابه، وقد يخفى عليهم بعض الكلمات التي لم يستعملوها أو لم تستعملها مثلا قبائلهم، فهذه الكلمات ليزال عنهم الإشكال كانوا يسألون عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى هذه الكلمة أو ما مرادك بهذه الكلمة، فيبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الأمر أو ذلك المراد. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة الفتوحات ودخول الناس في دين الله أفواجا، اختلط الأعاجم بالعرب، ووجد الأعاجم بعض الكلمات التي طبعا هم لا يعني لم تكن لهم دراية بلغة العرب، فتعلموا اللغة العربية وتعلموا لغة القرآن، لكن بقيت بعض الكلمات التي قلما يستعملها العرب، فكان هؤلاء يحتاجون إلى بيان مثل هذه الكلمات، فلذلك عكف العلماء عليهم رحمة الله في استخراج هذه الكلمات الغريبة التي قد لا يستعملها أو يندر أن يستعملها العرب أو يقل أن يستعملها العرب، فبينوها ووضحوها وشرحوا معانيها في كتب مصنفة في ذلك. فلذلك ذكر أو لهذه الأسباب وغيرها من الأسباب عكف العلماء عليهم رحمة الله على التصنيف في بيان غريب الألفاظ الواقعة في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فبين الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في هذا الباب أهم المصنفات أو بعض المصنفات في ذلك. فبدأ أول ما بدأ بذكر مصنف أو كتاب أبي عبيد القاسم ابن سلام عليه رحمة الله البغدادي المتوفى سنة 224، توفي بمكة عليه رحمة الله أبو عبيد القاسم بن سلام، وصنف كتابا ويعتبر هذا الكتاب من أوائل ما صنف، وإن كان قد صنف قبله بعض العلماء، لكن هو من أوائل ما صنف خاصة بذكر الأسانيد في الأحاديث التي يوردها في هذا الكتاب. فأبو عبيد عليه رحمة الله ذكر هذه الألفاظ وذكر معها الأحاديث وأسندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكتابه يستفيد منه اللغوي ويستفيد منه الفقيه ويستفيد منه المحدث لمعرفة أسانيد هذه الأحاديث. ولم يرتبه ترتيبا معينا، إنما ذكر هذه الألفاظ التي يشرحها كيفما اتفق. لذلك يقول ابن الدرستوية قال: وكتاب غريب الحديث أول من عمله أبو عبيد معمر بن المثنى وقطرب والأخفش والنضر بن شميل، ولم يأتوا بالأسانيد. المصنفات التي كانت قبله لم تورد الأحاديث بالأسانيد، إنما يوردون الكلمات والألفاظ الموجودة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسنادها. قال: وعمل أبو عدنان النحوي البصري كتابا في غريب الحديث ذكر فيه الأسانيد وصنفه على أبواب السنن والفقه، إلا أنه ليس بالكبير، فجمع أبو عبيد عامة ما في كتبهم وفسره. إذن أبو عبيد قاسم بن سلام جمع عامة ما في كتب من تقدمه من العلماء عليهم رحمة الله وبينه وفسره ووضحه. قال: وذكر الأسانيد، وصنف المسند على حدته وأحاديث كل رجل من الصحابة والتابعين على حدته، وأجاد تصنيفه فرغب فيه أهل الحديث والفقه واللغة لاجتماع ما يحتاجون إليه فيه. إذن رغب فيه أهل الحديث وأهل الفقه وأهل اللغة، لأن فيه كل هذه العلوم، وفيه أيضا يستفاد منه أسانيده إلى الأحاديث. هذا الكتاب كما ذكرت، هذا الكتاب مطبوع بالأسانيد ومطبوع من غير أسانيد، مطبوع في 6 مجلدات بذكر الأسانيد، ومطبوع أيضا من غير ذكر الأسانيد، ولم يرتبه ترتيبا معينا، بحيث إنه لو نظرنا إلى أول ما ذكره أبو عبيد عليه رحمة الله ذكر حديث: زيت لي الأرض فأريت مشارقها ومغاربها، ثم شرح معنى زيت، إذن المادة تبتدئ بحرف الزي، لم يرتبه على حروف المعجم. طبعا يذكر الأحاديث بالأسانيد. الثاني مثلا قال: إن منبر هذا على ترعة من ترع الجنة، وذكر إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقل عن غيره عن أبي عبيدة معمر بن المثنى ما معنى الترعة وعن غيره أيضا. إذن فننظر أنه لم يرتبه ترتيبا معينا. لذلك قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: وقد رتبه الشيخ موفق الدين ابن قدامة على الحروف. وموفق الدين بن قدامة هو عبد الله بن أحمد ابن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي الصالح الحنبلي صاحب المغني وغيره من الكتب، المتوفى سنة 2600. وكتابه الذي ذكره الحافظ ابن حجر أنه رتب كتاب أبي عبيد على حروف المعجم لعله أراد كتاب قنعة الأريب في تفسير الغريب، وهذا في حدود علمي أنه لا يزال مخطوطا ولم أطلع عليه بعد حتى أنظر في قضية ترتيبه، ولعل في الأسبوع القادم إن شاء الله أو يقف عليكم أحدكم مثلا إذا وقف عليه أحدكم فيعني يفيدنا بهذا الكتاب. قد يكون ذكر في المقدمة أنه رتب كتاب أبي عبيد، قد يكون كتابا آخر ليس هو المعني في كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، سماه قنعة الأريب في تفسير الغريب. وذكر بعضهم أنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، فلذلك ذكرت أنه قد يكون هو هذا الكتاب المعني. ثم قال الحافظ ابن حجر: وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي. أجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي. وأبو عبيد هو أحمد بن محمد بن محمد بن محمد ابن أبي عبيد الهروي المتوفى سنة 1400 عليه رحمة الله. كتابه سماه الغريبين في القرآن والحديث، الغريبين في القرآن والحديث، وهو جمع فيه بين غريب القرآن وغريب الحديث ورتبه على حروف المعجم، رتبه على حروف المعجم. وهذا الكتاب أيضا مطبوع في 6 مجلدات. مثلا في الباب الأول قال: كتاب الهمزة، باب الهمزة مع الباء، ثم ذكر مادة أ ألف باء باء، فذكر في الآية التي وردت في كتاب الله عز وجل: وفاكهة وأبا، وشرح معنى الأب، ثم ذكر بعده حديث أو مادة أبطة، وذكر حديث كانت لديته التأبط، فجمع بين القرآن والسنة أو بين القرآن والحديث، وكما ذكر رتبه على حروف المعجم، فهذا يستفاد منه بالرجوع إلى مادة تلك الكلمة. ثم قال: وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك. ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أن أبا موسى المديني وهو محمد بن أبي بكر ابن أبي عيسى الأصفهاني المشهور بأبي موسى المديني المتوفى سنة 81 و500، وهو أحد المصنفين في علم الحديث، له تصانيف كثيرة جدا، حتى قال الذهبي عليه رحمة الله: لأبي موسى المديني التصانيف النافعة الكثيرة والمعرفة التامة والرواية الواسعة، انتهى إليه التقدم في هذا الشأن مع علو الإسناد. فإذا له مصنفات كثيرة، ومن تآليفه عليه رحمة الله يعني العجيبة والتي لم تقع ولازالت يعني أو هو جزء صغير لازال ما مفقودا ولم يعثر عليه بعد، سماه تضييع العمر والأيام في اصطناع المعروف إلى اللئام. تضييع العمر والأيام في اصطناع المعروف إلى اللئام، وكما يقال: يا ليتنا نظفر بنسخة من هذا الكتاب فتكون تسلية لكثير من الناس اليوم، لأنهم ابتلوا بلئام وما أكثرهم في هذه الأيام، أنه يسمع إليهم الإنسان المعروف ثم لا يجد منهم إلا الشر والكلام السيء. هؤلاء الذين يعنيهم أبو موسى عليه رحمة الله. كتابه في الغريب سماه المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث، سماه المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث. استدرك ما فات أبا عبيد الهروي عليه رحمة الله في كتابه السابق الغريبين، استدرك عليه ما فاته من غريب القرآن وما فاته من غريب الحديث. فقال ابن الأثير عليه رحمة الله: صنف كتابا جمع فيه ما فات الهروي من غريب القرآن والحديث، يناسبه قدرا وفائدة ويماثله حجما وعائدة، وسلك في وضعه مسلكه، وذهب فيه مذهبه، ورتبه كما ترتبه، ثم قال: واعلم أنه سيبقى بعد كتاب أشياء لم تقع لي ولا وقفت عليها، لأن كلام العرب لا ينحصر. يعني مع أنه كما ذكر الحافظ ابن حجر استدرك على الهروي، إلا أنه ذكر في كتابه أنه سيبقى الكثير من الغريب قد لا أودعه في هذا الكتاب، سواء غريب القرآن أو غريب الحديث، فيبقى لمن يأتي بعدي وقد يستدرك علي أشياء كثيرة. فهذا الكتاب مطبوع. وقال أيضا عنه ابن الأثير: لم يذكر أبو موسى في كتابه مما ذكره الهروي إلا كلمة اضطر إلى ذكرها، إما لخلل فيها أو زيادة في شرحها أو وجه آخر في معناها، ومع ذلك فإن كتابه يضاهي كتاب الهروي، لأن وضع كتابه استدراك ما فات الهروي. فيعني ما ذكره في هذا الكتاب كله استدراك، لم يذكر شيئا مما ذكره الهروي إلا ما لابد منه، كأن يكون ذكر كلمة يحتاج إلى زيادة بيان لم يبينها كما ينبغي الهروي، أو ذكر لها معنى آخر غير الذي ذكره الهروي، فهذا كتاب آخر استدرك عليه. وسيأتي أن ابن الأثير أراد أن يجمع بين الكتابين في أول أمره. ثم وكتابه هذا الكتاب المجموع المغيث مطبوع في 3 مجلدات أيضا، ومشهور ومنتشر. ثم ذكر قال: للزمخشري كتاب اسمه الفائق حسن الترتيب. ذكر الزمخشري، وطبعا قدم عليه ابن قدامة، مع أن الزمخشري توفي سنة 38 و500، قدم عليه ابن قدامة، وقدم عليه أبا موسى المديني، لأن الأمر يتعلق بكتابين قبل الزمخشري، أحدهما للترتيب والآخر للاستدراك. وإلا الحافظ ابن حجر أراد أن يذكر هذه الكتب على حسب الزمن وعلى حسب يعني المراحل الزمنية أو وفاة المؤلفين. والزمخشري هو جار الله محمود ابن عمر الزمخشري، وهو من المعتزلة، وصنف هذا الكتاب الفائق في غريب الحديث، ورتبه على حروف المعجم، رتبه على حروف المعجم في الحرف الأول والحرف الثاني. لذلك قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: حسن الترتيب، حسن الترتيب. وهذا الكتاب أيضا مطبوع في 4 مجلدات، وكما ذكر الحافظ ابن حجر رتبه على حروف المعجم، فيسهل تناول يعني هذا الكتاب، فذكر الهمزة مع الباء، وذكر الحروف الأخرى تباعا. وبعد أن ذكر بعض هذه المصنفات في الغريب، أشار إلى أجمع كتاب في ذلك، وهو كتاب أبي السعدات المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري، المتوفى سنة 606، ابن الأثير الجزري. كتابه هذا من أشهر كتب هذا النوع، وهو معرفة معاني الغريب الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وسماه النهاية في غريب الحديث والأثر. كان في أول ما أراد أن يصنف، لما أراد أن يصنف الكتاب، أراد أن يجمع بين كتابي الهروي وكتاب أبي موسى، ويحذف ما يتعلق بغريب القرآن، يحذف ما يتعلق بغريب القرآن، ويترك فقط ما يتعلق بغريب الحديث، ويجمع بين الكتابين. لكن لما رأى أنه قد فاتهما أشياء كثيرة من الغريب، وهي موجودة في مصنفات الحديث المختلفة كالصحاح، حتى في الصحيحين والسنن وغيرها من الكتب، عزم أن يجمع كتابا شاملا لغريب هذه المصنفات، فاستقصى مصنفات الحديث واستخرج منها كل غريب وذكره في كتابه، فهو مستقصا لجميع المصنفات سواء الصحاح أو المعاجم أو المسانيد أو السنن أو غيرها. وصفه الحافظ ابن حجر بقوله وكتابه أسهل تناولا، كتاب ابن الأثير أسهل تناولا. لماذا أسهل تناولا؟ لأمور كثيرة فيه. أولا رتبه على حروف المعجم، رتبه على حروف المعجم، لكن من غير أن يرد الكلمة إلى أصلها، من غير أن يرد الكلمة إلى أصلها، بل يضعها في بابها كما أتت في الحديث. يعني إذا قرأ القارئ أي كلمة في الحديث سواء كانت الحروف فيها مزيدة فإنه يجدها على وضعها في الحديث، ولا يرد هذه الكلمة إلى أصلها الأول. ورتب يعني رتب على الحروف الحرف الأول والحرف الثاني، فيذكر مثلا الهمزة مع الباء، ثم الهمزة مع التاء، ثم الهمزة مع ما بعدها من الحروف. فمثلا لما ذكر كلمة أبرد في باب الهمزة مع الباء قال، أو ذكر حديث إن البطيخ يقلع الإبردة، قال علة معروفة من غلبة البرد، ثم قال وهمزتها زائدة، همزتها زائدة، إنما أوردناها هنا حملا على ظاهر لفظها الإبردة. إذا رد الكلمة إلى أصلها كان عليه أن يذكرها أين؟ في حرف الباء، لكنه ذكرها في حرف الهمزة. يعني كيفما وقعت في الحديث فإنه يذكر الكلمة في موضعها من كتابه. يشرح اللفظة الغريبة في المادة اللغوية التي عقدها، فإن ورد في الحديث أو الأثر غريبان مثلا اكتفى بغريب واحد، والغريب الثاني يرجئه إلى موضعه. يعني لا يشرح إذا ورد في الحديث الواحد كلمتان غريبتان لا يشرحهما في موضع واحد إلا نادرا، فيشرح على حسب المادة التي هو فيها، الكلمة في المادة التي هو فيها، ثم الأخرى يرجئها إلى مادتها الثانية. مثلا أورد حديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، شرح فيه فقط الأوابين، معنى الأوابين، ولم يشرح ترمض، ولم يشرح الفصال، لم يشرح الفصال أيضا، والباقي شرحه في بابه الذي هو فيه. أيضا قد يورد مادة لغوية لكن لا يورد تحتها أي حديث أو أثر، وذلك لكثرة ورود هذه الكلمة في الأحاديث، مثلا ككلمة هلم، هلم قال تكرر في الحديث ذكر هلم ومعناه تعال، يعني لم يذكر فيها أي حديث من الأحاديث. أيضا من فوائده أنه كان حريصا على بيان معنى الغريب في حديث بمجيئه في حديث آخر، فيستشهد بالأحاديث على معنى واحد، فيذكر أو يشرح حديثا ثم يذكر ما يماثله من الأحاديث، فيجمع لك الغريب في تلك الكلمة التي وردت في أحاديث متعددة في موضع واحد فيسوق شواهده. مثال ذلك مثلا في مادة حثلة أورد حديث لا تقوم الساعة إلا على حثالة من الناس، ثم قال الحثالة الرديء من كل شيء، ثم قال ومنه الحديث كيف أنت إذا بقيت في حثالة من الناس، يريد أراذلهم، ومنه الحديث أعوذ بك أن أبقى في حثل من الناس، إلى غير ذلك من يعني الأحاديث التي وردت في هذا المعنى. وفوائده كثيرة جدا، لذلك كان أجمع ما صنف في هذا الباب. ثم الحافظ ابن حجر نبه إلى شيء يتعلق به بهذا الكتاب، فقال مع إعواز قليل، مع إعواز قليل، لعل الحافظ يقصد بذلك إراده للكلمات الغريبة وفق لفظها المنطوق بها في الحديث، يعني دون أن يذكرها في مادتها الأصلية كما يفعله أصحاب المعاجم وحتى أصحاب الغريب، فإنهم يردون الكلمة إلى أصلها التي وضعت عليه، فيحذفون منها ويجردونها من الحرف الزائد ويردونها إلى جذرها إما الثلاثي أو الرباعي. أما ابن الأثير عليه رحمة الله في غالب كتابه لم يرد الكلمة إلى جذرها، ولم يردها إلى أصلها، ولم يجردها من الحرف المزيد إلا في القليل النادر، إلا في بعض الكلمات جردها من حرفها الزائد وردها إلى أصلها الأول. والباحث طبعا قد يقع في شيء من الاضطراب، وقد يجد مشقة أيضا وإعوازا كما قال الحافظ ابن حجر في البحث عن الكلمة، لأن المشهور أن الباحث إذا أراد أن يعرف معنى كلمة من الكلمات الغريبة فإنه أول ما يفعل يرد هذه الكلمة إلى أصلها، ثم يبحث عنها في كتب المعاجم أو في كتب الغريب. أما عند ابن الأثير فلا ترد الكلمة إلى أصلها، بل تبحث عن الكلمة كما جاءت في الحديث، وأحيانا قد يرد الكلمة إلى أصلها، فيوقع الباحث في حيرة واضطراب. يعني إذا رجعت إلى أصلها قد لا تجد الكلمة، وأحيانا ترجع إلى الكلمة كما جاءت في الحديث قد لا تجدها أيضا في موضعها، ويكون قد ردها إلى أصلها الأول، فيقع شيء من الإعواز وشيء من المشقة وإن كان قليلا. لذلك يقول ابن منظور في لسان العرب: غير أنه لم يضع الكلمات في محلها ولا راع زائد حروفه من أصلها، لأن كتاب النهاية هو أحد مصادر ابن منظور في كتابه لسان العرب، له عدة مصادر، من مصادره النهاية في غريب الحديث، لكنه تكلم عن هذه القضية وهو عدم رد الكلمة إلى أصلها كما يفعله أهل المعاجم وأهل اللغة. قد يكون مراد الحافظ ابن حجر من ذكره لإعواز فيه ومشقة في البحث فيه مراده هذا الأمر، أو قد يكون أن ابن الأثير عليه رحمة الله لم يستوفي كل الأحاديث، هو حاول الاستقصاء لكنه لم يبلغ ذلك، وهذا كما ذكر ذلك أبو موسى المديني الذي استدرك على الهروي مع أنه ترك أشياء لمن يأتي بعده، وكذلك ابن الأثير عليه رحمة الله حاول الاستقصاء مع أنه ومع ذلك ترك أشياء لغيره ممن يأتي بعده. يقول السخاوي عليه رحمة الله: فكان كتابه النهاية كاسمه، وعول عليه كل من بعده لجمعه وسهولة التناول منه مع إعواز قليل فيه، وهذا طبعا تبعا لكلام الشيخ ابن حجر. قال: ويقال إن صفي محمود بن محمد بن حامد الأرموي ذيل عليه أو كتب على نسخته منه حواشي فأفردها غيره، كما أن للمصنف على نسخته منه أيضا حواشي كثيرة. من هو المصنف؟ نعم، العراقي أحسن. كما أن للمصنف على نسخته منه أيضا حواشي كثيرة، كان عزمه تجريدها في ذيل كبير، وما أظنه تيسر، وقد اختصرها غير واحد. ولما قال الأرموي له على نسخته حواشي فأفردها غيره، لعله يقصد السيوطي في كتابه الدر النفير في تلخيص نهاية ابن الأثير، قد يقصد السيوطي والله أعلم. إذن هذا ما يدل على أنه ترك أشياء لغيره، ترك أشياء لغيره، وقد يحتمل أن يريد الحافظ ابن حجر مع إعواز قليل فيه ما يتعلق بترتيب المواد اللغوية فيه، أو النقص الذي فيه ويمكن الاستدراك عليه. ثم الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، ما رأينا نموذج من كتاب ابن الأثير عليه رحمة الله، هذا نموذج من كلامه باب الهمزة مع الباء، كتب أبابا في حديث أنس أن عمر بن الخطاب قرأ قول الله تعالى: وفاكهة وأبا، وقال: فما الأب؟ ثم قال: ما كلفنا أو ما أمرنا بهذا، ثم قال: الأب المرعى المتهيئ للرعي والقطع، وقيل الأب من المرعى والدواب كالفاكهة للإنسان. ومنه حديث قيس بن ساعدة فجعل يرتع أبا وأصيد ضبا ثم مادة أبدا ثم مادة أبرا فرتبه على حروف المعجم فكان سهل التناول. لكن كما قلت أن الباحث لا يرد الكلمة إلى أصلها، بل الأصل أنه يبحث في النهاية على حسب ما جاءت الكلمة في الحديث ولو كانت مزيدة فيبحث في الحرف الأول منها. الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ذكر نماذج من الكتب المصنفة في الغريب، ولا شك أن الذي ذكره في هذا الموضع قليل بالنسبة إلى ما صنف. هناك مصنفات كثيرة في غريب الحديث كالغريب لأبي إسحاق الحربي وطبع منه بعضه أو وجد منه بعضه، الغريب للخطاب عليه رحمة الله. وذكر ابن الأثير في مقدمة كتابه تاريخ تصنيف غريب الحديث، ذكر أكثر الكتب التي صنفت قبله عليه رحمة الله تاريخيا، وبدها بأول من صنف إلى وقته عليه رحمة الله، فكتابه أو مقدمته يعني مفيدة في معرفة تاريخ التصنيف في هذا الفن أو في هذا العلم. ومناهج العلماء عليهم رحمة الله في ذلك مختلفة، منهم من يصنف في غريب الحديث عموما كما رأينا بعض المصنفات في ذلك كأبي عبيد والهروي وابن الأثير، ومنهم من يصنف في غريب كتاب من كتب الحديث كالصحيحين مثلا والموطأ. عندنا مثلا في بيان غريب الموطأ كتب عدة كغريب الموطأ للأخفش وهو مطبوع طبع العام الماضي أظن، تفسير غريب الموطأ لعبد الملك بن حبيب الأندلسي المتوفى سنة 38 و200، أيضا التعليق على الموطأ لأبي الوليد الورقشي المتوفى سنة 89 و400، وهذه كلها مطبوعة. منها أيضا كتاب وهو من أهم الكتب أيضا ومن أحسنها، مشارق الأنوار على صحاح الآثار، مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض ابن موسى اليحصب المالكي المتوفى سنة 44 و500، وهو في شرح غريب الموطأ والصحيحين، غريب الموطأ والصحيحين. إلا أن القاضي عياض عليه رحمة الله ضم إلى تفسير الغريب بيان ما يتعلق بالأسانيد من بيان المهمل والمبهم، وكذلك ما يلد في الأسانيد من التصحيفات والتحريفات في بعض الطرق، وهذا الكتاب من أحسن ما كتب في الغريب أيضا. لذلك ابن الصلاح عليه رحمة الله لما بلغه هذا الكتاب قال فيه: مشارق أنوار تسنت بسبتة، ويا عجبا وذا عجب كون المشارق بالغرب. مشارق أنوار تسنت بسبتة لأن صاحبه من بلدة سبتة، ثم قال: وذا عجب كون المشارق بالغرب، يعني تعجب كون مثل هذا الكتاب يصدر من أهل الغرب أو أهل المغرب، وهذا ليس فيه عجب لأن المغاربة والأندلسيين أيضا لهم مصنفات، في بعضها يثوب مصنفات أهل المشرق أيضا كما فعل الإمام بقي بن مخلد عليه رحمة الله ومحمد ابن وضاح وغير هؤلاء كثير. وابن حزم عليه رحمة الله قارن بين بعض كتب أهل المغرب مع أهل المشرق، وأن بعض كتب أهل المغرب وأقصد بالمغرب العام يعني الأندلس والمغرب فاقت في يعني المادة العلمية وفي حسن ترتيبها وحسن تأليفها، فاقت بعض مصنفات المشارقة، وإن كان الأصل أن الروايات والأحاديث جاءت من المشرق. أيضا هناك بعض الكتب في الغريب التي خصصت في بيان غريب حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حديث واحد يشتمل على غريب كثير فيفرده بعض العلماء بالتصنيف. من ذلك حديث أم زرع الذي رواه الشيخان، فقد أفرده كثير من الأئمة عليهم رحمة الله بالتصنيف في بيان غريب ألفاظه، منهم إسماعيل بن أبي أويس شيخ الإمام البخاري والزبير بن بكار وأبو بكر الأنباري، ومن المصنفات التي وصلتنا كتاب القاضي عياض في ذلك سماه بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد، فذكر فيه ما يتعلق بغريب هذا الحديث. وكذلك هناك كتب أخرى خصصت لبيان غريب الألفاظ الواردة في بعض كتب الحديث، كما فعل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في مقدمة فتح الباري هدي الساري، ذكر فصلا كاملا في بيان الألفاظ الغريبة في صحيح البخاري، وشرح هذه الألفاظ وبينها. إذن كتب الغريب كثيرة جدا اعتنت ببيان معاني ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم التي يقل استعمالها، التي يقل استعمالها. ثم ذكر الحافظ ابن حجر ما يقابل ذلك، وهي الألفاظ التي يكثر استعمالها. قال: وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة، احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها. أي أن اللفظ إذا كان مستعملا بكثرة لا يدخل في نوع الغريب، اللفظ إذا كان مستعملا بكثرة لا يدخل في نوع الغريب، لكن هذه الألفاظ الواقعة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الجمل والفقرات تشتمل على أحكام، ويستنبط منها بعض الأحكام. بعض الأحكام منها يحتاج إلى دقة نظر وإعمال فكر حتى يستخرج ويستنبط منها الحكم الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض هذه الألفاظ أيضا قد تشكل على بعض الناس، قد يشكل معناها على بعض الناس، لأنه يجد أن هذا اللفظ قد يكون معارضا للفظ آخر جاء في حديث آخر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هذا اللفظ قد يعارضه كتاب الله عز وجل في ظاهره، أو يعارضه ما يعلمه من عمل الفقهاء أو إجماع العلماء أو قياس أو غير ذلك. فهذه الأحاديث قد تشكل على بعض الناس فيحتاج إلى إزالة الإشكال عنها، وألفاظ تحتاج إلى استنباط الأحكام منها. هذا ما أراده الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، فلجأ العلماء عليهم رحمة الله إلى شرح هذه الألفاظ وبيان ما يزيل الإشكال عنها واستنباط الأحكام منها، وهي عامة سواء كانت في العقائد أو كانت في الأحكام أو كانت في العبادات أو كانت في الآداب أو كانت في غير ذلك من أمور الشرع، فإنهم يعتنون بشرح ألفاظها وبيانها. لذلك قال الحافظ ابن حجر: وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك كالطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم، يعني أنه يقصد بذلك شروح الحديث، شروح الحديث وبيان معانيها وإزالة الإشكال عنها الذي قد يكون هذا الإشكال واقعا عند بعض الناس. وهذه الشروح كثيرة جدا، هذه الشروح كثيرة جدا ومشتهرة. ومثل الحافظ ابن حجر ببعض هذه الشروح، مما مثل به كتب الطحاوي. الطحاوي وهو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي المصري المتوفى سنة 21 و300. والحافظ ابن حجر بدأ بالطحاوي أو ذكر الطحاوي ربطا بينه وبين قوله: احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها، لأن الطحاوي عليه رحمة الله صنف في كلا الأمرين، صنف في بيان معاني الأخبار وصنف في بيان مشكل الأخبار أيضا وإزالة الإشكال عن هذه الأحاديث، فله كتابان مشهوران في ذلك. الكتاب الأول شرح معاني الآثار، شرح معاني الآثار، وهو كتاب مشهور رتبه على الأبواب الفقهية وذكر فيه المسائل واختلاف الأئمة في الأحكام، وذكر أيضا الأحاديث فيه بأسانيده، ذكر الأحاديث بأسانيده، والكتاب مطبوع ومشهور عندكم، وهو من مصادر الحافظ ابن حجر في كتابه إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة. وجعل كتاب الطحاوي شرح معاني الآثار أحد الكتب التي ذكر أو خرج منها الأحاديث ورتبها على المسانيد. كتابه الثاني هو شرح مشكل الآثار، شرح مشكل الآثار، وهذا مطبوع في 16 مجلدا ومروي أيضا بالأسانيد، لكن ترتيبه لم يرتبه على لا على أبواب الفقه ولا على المسانيد، إنما ذكر الأحاديث كيفما اتفق، ذكر الأحاديث كيفما اتفق يبوبها أبوابا، يذكر هذه الأحاديث ويزيل ما يتعلق بها من إشكالات. لذلك ذكر في مقدمة هذا المصنف قال: إني نظرت في الآثار المروية عنه صلى الله عليه وسلم بالأسانيد المقبولة التي نقلها ذو التثبت فيها والأمانة عليها وحسن الأداء لها، فوجدت فيها أشياء مما يسقط معرفتها والعلم بها والعلم بما فيها عن أكثر الناس، يعني يسقط ولا يعرف معانيها أكثر الناس، فأراد أن يذكرها في هذا الكتاب. قال: فمال قلبي إلى تأملها وتبيان ما قدرت عليه من مشكلها ومن استخراج الأحكام التي فيها ومن نفي الإحالات عنها، أي الشيء المستحيل عنها، وأن أجعل ذلك أبوابا أذكر في كل باب منها ما يهب الله عز وجل لي من ذلك منها، حتى آتي فيما قدرت عليه منها كذلك ملتمسا ثواب الله عز وجل عليه. إذن رتبها على الأبواب، لكن هذه الأبواب مختلفة، أحيانا يذكر بابا يتعلق بالعقائد، ثم بعده بابا يتعلق بالطهارة، ثم بعده بابا قد يتعلق بالبيوع أو بالمعاملات أو بالأخلاق وغير ذلك. فصنف هذا الكتاب بالأسانيد وأزال الإشكال الذي يقع لكثير من الناس، وشرح هذه الأحاديث، وإذا كان الحديث متعارضا مع حديث آخر يبين وجه هذا التعارض ويوفق بين هذه الأحاديث، أو متعارضا مع آية من كتاب الله أيضا يزيل هذا الإشكال، وسماه شرح مشكل الآثار، وهذا الذي عناه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. ممن ذكرهم أيضا الحافظ ابن حجر ومثل بهم في شرح الحديث الإمام الخطابي عليه رحمة الله، الإمام الخطابي وهو أبو سليمان حمد ابن محمد ابن إبراهيم الخطابي المتوفى سنة 88 و300. الخطابي اشتهر أيضا ببعض الشروح، له شرح على صحيح له شرح على سنن أبي داود، سماه معالم السنن، سماه معالم السنن، وهو مطبوع عدة طبعات مع السنن ولوحده أيضا. وقال في مقدمته: فقد فهمت مساءلتكم إخواني أكرمكم الله، وما طلبتموه من تفسير كتاب السنن لأبي داود سليمان ابن الأشعث، وإيضاح ما يشكل من متون ألفاظه، وشرح ما يستغلق من معانيه، وبيان وجوه أحكامه، والدلالة على مواضع الانتزاع والاستنباط من أحاديثه، والكشف عن معاني الفقه المنطوية في ضمنها، لتستفيد إلى ظاهر الرواية لها باطن العلم والدراية بها. إذن ذكر ما سيفعله في هذا الكتاب أو ما يصنف عليه هذا الكتاب، وهو شرح غريب الألفاظ وبيان أيضا الأحكام المستنبطة من هذه الأحاديث، ويذكر كل ما يتعلق بفقه هذه الأحاديث، وهو كتاب مشهور ومعروف ومتداول. وله أيضا كتاب شرح على صحيح الإمام البخاري، شرح أيضا صحيح الإمام البخاري، وهو لما أكمل شرح سنن أبي داود طلب منه أن يشرح صحيح البخاري، وصحيح البخاري سماه أعلام الحديث، أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري لأبي سليمان الخطابي، وطبع في يعني قديما في جامعة أم القرى، وهو رسالة دكتوراه في هذه الجامعة في 4 مجلدات. وذكر الخطابي عليه رحمة الله مقدمة بيّن فيها فضل الإمام البخاري عليه رحمة الله وفضل صحيحه على سائر الكتب، فقال عليه رحمة الله: وإن جماعة من يقرأ، قال رحمه الله: وإن جماعة من إخواني ببلخ كانوا سألوني عند فراغي لهم من إملاء كتاب معالم السنن لأبي داود سليمان بن الأشعث سجستاني رحمه الله أن أشرح لهم كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، وأن أفسر المشكلة من أحاديثه وأبين الغامض من معانيها، وذكروا أن الحاجة إليه كانت أمس والمؤنة على الناس فيه أشد، فتوقفت إذ ذاك عن الإجابة إلى من تنسوه من ذلك، إذ كنت أستصعب الخطة وأستبعد فيه الشقة لأجل جلالة شأن هذا الكتاب، فإنه كما قيل كل الصيد في جوف الفرع، ولما كل الصيد في جوف الفرع، ولما يشتمل عليه من سعاب الأحاديث وعض الأخبار في أنواع العلوم المختلفة التي قد خال عن أكثرها كتاب المعالم، إذ كان معظم القصد من أبي داود في تصنيف كتابه ذكر السنن والأحاديث الفقهية. يعني هذا الفرق بين سنة أبي داود وصحيح البخاري عليه رحمة الله. نعم تقرأ بدون. إذ كان معظم القصد من أبي داود في تصنيف كتابه ذكر السنن والأحاديث الفقهية، وغرض صاحب هذا الكتاب إنما هو ذكر ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث في جليل من العلم أو دقيق، ولذلك أدخل فيه كل حديث صح عنده في تفسير القرآن وذكر التوحيد والصفات ودلائل النبوة ومبدأ الوحي وشأن المبعث وأيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحروبه ومغازيه وأخبار القيامة والحشر والحساب والشفاعة وصفة الجنة والنار وما ورد منها في ذكر القرون الماضية وما جاء من الأخبار في المواعظ والزهد والرقاق إلى ما أودعه بعد من الأحاديث في الفقه والأحكام والسنن والآداب ومحاسن الأخلاق وسائر ما يدخل في معناها من أمور الدين. وإن صحيح البخاري شامل لكل أمور الدين، لكل أبواب الدين، بخلاف السنن أبي داود فإنه في الغالب اعتنى فقط بأحاديث الأحكام، هذا في الغالب، وإن كان قد ذكر بعض الكتب في العقائد ككتاب السنة والردع القدرية وغيرهم، لكن أكثر وأحاديثه في الأحكام، فهذا بالنسبة له لما شرحه كان أسهل من أن يشرح صحيح الإمام البخاري، لأنه يحتاج إلى معرفة كل أبواب الدين ليشرح هذا الكتاب. نعم. فأصبح هذا الكتاب كنزا للدين وركازا للعلوم، وصار بجودة نقده وشدة سبكه حكما بين الأمة فيما يراد أن يعلم من صحيح الحديث وسقيمه، وفيما يجب أن يعتمد ويعول عليه منه. ثم صنف هذا الكتاب عليه رحمة الله في بيان، وإن كان شرحه شرحا مختصرا لكنه مهم جدا، لأنه من الشروح القديمة، وصاحبه الخطابي يروي أيضا الأحاديث بالأسانيد، فشرح صحيح البخاري وشرح سنن أبي داود عليه رحمة الله. أيضا ممن ذكرهم الحافظ ابن حجر في هذا الكلام الإمام ابن عبد البر أبو عمر يوسف ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد البر النمري الأندلسي حافظ المغرب عليه رحمة الله، المتوفى سنة 63 و400. الإمام ابن عبد البر له مصنفات كثيرة أيضا، من مصنفاته في شرح الحديث أنه اعتنى بشرح موطأ الإمام مالك، له مصنفان، له أكثر من ذلك، لكن في الشرح له مصنفان عظيمان في شرح موطأ الإمام مالك، أحدهما التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، والآخر الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من الرأي والآثار، وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار. طبعا هذان الكتابان في شرح الموطأ، التمهيد جعله لشرح المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما له حكم الرفع، سواء كان متصلا أو منقطعا، سواء كان مرسلا أو موصولا، كله يورده في كتابه التمهيد، لكن بشرط أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشرح أقوال الصحابة التي أوردها الإمام مالك في الموطأ، لا يشرح أقوال التابعين، لا يشرح كلام الإمام مالك إلا عرضا، يعني لا يكون أصلا في الشرح، أصل الشرح فقط في الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما لها حكم الرفع. يعني لو ذكر الصحابي كلاما من عند نفسه لكن هذا الكلام لا يقال من قبل الرأي، يدرجه ابن عبد البر في التمهيد، ورتب هذا الكتاب على أسماء شيوخ مالك، لم يرتبه على ترتيب الموطأ، إنما رتبه على أسماء شيوخ مالك. وأكثر ما فيه الصناعة الحديثية، يعني يتكلم عن الروايات التي في الموطأ واختلاف الرواة عن الإمام مالك أو اختلاف مالك مع غيره من الرواة ويرجح ما يراه راجحا من الأسانيد، ويتكلم عن الرواة وتراجم الرواة. وأيضا لم يخل الكتاب من الصناعة الفقهية، بل يتكلم عن المسائل الفقهية ويذكر كلام العلماء، لكن يستوعب ذلك أكثر في كتابه الاستذكار، لأن الاستذكار جعله لشرح موطأ من أوله إلى آخره، يشرح الأحاديث ويشرح الآثار ويشرح كلام الإمام مالك، ويحيل في المسائل الحديثية على كتابه التمهيد. إذا وردت اختلافات في الروايات أو الأحاديث أو غير ذلك فإنه يحيل على التمهيد، ولا شك أن هذا من أعظم الشروح وأحسن الشروح، وقد يعني مدحه العلماء كثيرا واستفادوا منه فوائد عظيمة وجليلة، خاصة الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه فتح الباري. هذه بعض المصنفات التي ذكرها الحافظ ابن حجر، ولا شك أن هناك مصنفات أخرى وكثيرة في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما تناول كتاب الموطأ، منها ما تناول كتاب البخاري، منها ما تناول صحيح الإمام مسلم، منها ما تناول كتب السنن الأخرى أو غيرها من الكتب كمسند الإمام أحمد مثلا وغيره من كتب السنن الدارمي وغيره. فمن أعظمها مثلا فتح الباري للحافظ ابن حجر ابن رجب عليه رحمة الله، فتح الباري للحافظ ابن رجب شرح فيه صحيح الإمام البخاري، وكلامه فيه يعني كلام دقيق وفيه فوائد كثيرة جدا، خاصة ما يتعلق بالناحية الإسنادية وكذلك الفقهية. من أعظم الشروح أيضا كما تعلمون فتح الباري للحافظ ابن حجر، وقبله أيضا كتاب ابن الملقن الذي طبع مؤخرا وسماه توضيح في شرح الجامع الصحيح، وأيضا شرح النووي، وقبله شرح القاضي عياض، وقبله شرح المازري على صحيح مسلم، وغير ذلك من المصنفات الكثيرة التي تبين معاني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتوضح مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وتستنبط من ذلك الأحكام الكثيرة في هذه الشروح الموسعة والشروح المشتهرة. هذا ما يتعلق بهذين الفنين وبهذه المسائل التي ذكرها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. نكتفي بهذا القدر، ولنا عودة إن شاء الله لنزهة النظر في ذكر، لأن سينتقل الحافظ ابن حجر بعد ذلك إلى وجه آخر من أوجه الطعن في الراوي، وهو جهالة الراوي، وهو جهالة الراوي. قبل أن ننصرف عندنا حديث، هذا كان يسعنا الوقت، أحد الإخوة جزاه الله خيرا كتب يعني بحثا في دراسة حديث الذي تكلمنا عنه الذي وقع فيه القلب في صحيح الإمام مسلم، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وذكر يعني طرقا لهذا الحديث، ولا شك أنه بحث بحثا جيدا وموسعا في ذلك، وأتى بكلام أهل العلم عليهم رحمة الله. فإن رأيتم نأخذه اليوم ولا نرجعه ليوم آخر، لأن طويل البحث فيه 13 صفحة يحتاج إلى نقف عليه، وأنا كنت أريد أن يعني أرسم له شجرة إسناد كاملة، وإذا كان يعني بعضكم يعني يحسن رسم شجرة الإسناد يعني نعطي هذا البحث، ويكون هذا البحث موجود هو في المجموعة، يحاول أن يرسم شجرة الإسناد كاملة حتى تفهم هذه الطرق ولو كانت يعني كبيرة، نأخذ منها شيئا فشيئا، ويوضح يعني موضع الخلاف والاختلاف، ومن روى بالقلب ومن رواه من دون قلب، إما أن يجعل لذلك رمزا من الرموز حتى تفهم القضية أحسن وجيدا، ثم قد نقف على صاحب القلب، من الذي يعني وقع في قلب هذا الإسناد، لأن العلماء اختلفوا عليهم رحمة الله في من سبب هذا القلب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.